السبب الثالث من الأسباب اللي بتوصل دايما للشهوات هي قضية الاختلاط. أكتر شيء بيوصل الإنسان للوقوع في معاصي ومحرمات ربنا سبحانه وتعالى حرمها قضية الاختلاط. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى من البداية جعل هناك ميل فطري طبيعي بين الذكر وبين الأنثى. ليه؟ علشان تستمر الحياة، علشان الزوج يحب زوجته وبالتالي تستمر الحياة في الحلال اللي ربنا أحله. ولكن للأسف الميل ده إذا لم يضبط بالحلال صرف إلى الحرام. ويمكن من أخطر الأشياء اللي للأسف انتشرت كتير جدا في زماننا وبخاصة مع انتشار السوشيال ميديا الآن هي ما يتعلق بمسائل الاختلاط اللي أصبح والعياذ بالله سمة من سمات العصر، اختلاط في كل شيء. وأعداءنا دفعونا للاختلاط ده بصورة غير طبيعية. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمنا خطر أن يكون في دايما تواجد بين الأولاد والبنات في مكان واحد لفترات طويلة، وحذرنا أن في ناس في قلوبها مرض موجودة وسطنا. قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآيتين دول ركيزة لازم نركز، يعني من الركائز المهمة جدا اللي لازم يكون واضحين في حياتنا. خدوا بالكم من حاجة، أنا لو بدأت أتكلم معاكم النهاردة عن قدر المشاكل اللي بتجيلي في المسجد وقدر الألام اللي بيشعر بها أصحاب المشاكل دي أو قدر الأسر اللي بتنهار بسبب قضايا الاختلاط، أنا ممكن محتاج 3-4-5 سنين. عايز أقول لكم على قصة شاب بيجيلي يبكي بكاء مر رغم أنه شاب دين ومحترم وابن ناس ومؤدب خارج من البيت كويس ومتربي بيعمل في مجال العمل الخيري، من كتر ما الواد كويس يعني بيعمل في مجال العمل الخيري وينزل الأرامل والمساكين وعند ذلك اختلاطه الدائم بالأرامل، اختلاطه الدائم بالمطلقات، اختلاطه الدائم بالنساء داخل العمل الخيري. وصلوا في يوم من الأيام أن في واحدة بيروح يساعدها، تكلموا عندي مشكلة مع ابني، ابني مريض، يروح بسرعة بالعربية ياخد الولد يوديه دكتور، ينزل بسرعة يوديه المستشفى، أنا عندي مشكلة في الحتة الفلانية عايز أخلصها، يروح يخلص لها. وكل ده هو بيحتسب ده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعي على الأرملة والمسكين. قال لي لحد ما في يوم أنا رايح أوصل لها مساعدة معينة مسكت إيدي وقالت لي أنا بحبك. ومن هنا بيقول لي أنا كل شيء انهار في حياتي، كل شيء حلو في حياتي راح لما في يوم من الأيام وقعت الوقعة دي. المشكلة هنا فين؟ من الاختلاط ده. المشكلة من الاختلاط ده اللي هو أصل كل بلية، فعلا أصل كل فساد موجود الاختلاط. الاختلاط اللي موجود بين الأولاد والبنات، جروبات الجامعة اللي موجودة على الفيس وموجودة على الواتس، وبعد كده بنبدأ نخش البعض خاص، وتبدأ من هنا مراحل الانهيار الإيماني والوقوع في مستنقع الفواحش والعياذ بالله. محفظ القرآن اللي ارتضى انه يخش بيت ويكون التعامل مباشر مع الزوجة او مع الام اللي موجودة في البيت، فين الزوج؟ هنا بتحصل الكوارث، هنا بتحصل الكوارث. علشان كده تلاقوا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من قضايا الاختلاط، لان الاختلاط ده هو اللي بيوصل في النهاية ان الانسان يقع في مستنقع اسمه مستنقع الشهوات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلون رجل من امرأة. ليه يا رسول الله؟ قال إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان هو الثالث، الشيطان سيكون ثالث هؤلاء. مشكلة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إياكم والدخول على النساء. أوعوا في يوم من الأيام والاختلاط ده. ليه يا رسول الله؟ لأن الاختلاط ده هو البوابة الكبيرة المستنقع اسمه مستنقع الشهوات. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قريب الزوج أخو الزوج أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيخرج للجهاد مع أصحابه كان في بعض الناس ممكن تبقى في المدينة علشان تقضي حوائج النساء اللي أزواجهم خرجوا للجهاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو كلما خرجنا إلى الجهاد تخلف واحد منهم علشان يقضي بقى حوائج دي وحوائج دي وحوائج دي، فيخلف رجلا من المهاجرين في أهله بسوء، والله لا يخلفن أحد من أحد أحدا من المهاجرين في أهله بسوء إلا أوقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء. فما ظنكم باسم العمل الخير احنا بنختلط، وده خطر، وده مش عمل خير، ده عمل شر. لا، الأرامل والمطلقات ونحو ذلك، وأنا مش بقول كلهم وحشين، لا لا لا خالص، منهم أفاضل ومنهم ناس نحسبهم من الصالحات القانتات، ولكن ما نفتحش على أنفسنا باب شر تحت مسمى العمل الخيري. عندنا فريق نسائي في الجمعية يروح للبنات المطلقات والأرامل ونحو ذلك، الرجال مع الرجال، البنات مع البنات. إن ماذا تنتظر إذا كنت أنت صاحب إيمان وصاحب طاعة وصاحب قرب من الله عز وجل؟ طب بس ليه تكون سبب في فتنة حد؟ هي شايفاك أنت السند وأنت الظهر وأن الدنيا كلها تخلت عنها وأنت الوحيد اللي واقف معاها وأنت الوحيد اللي بتقضي لها حوائجها وأنت الوحيد اللي بتقف معاها في وقت زنقتها وأنت الوحيد وأنت وأنت، يقينا قلبها سيتعلق بها، والمرأة قلبها ضعيف وهي مفطورة على العاطفة الشديدة. فمن أعظم الأبواب اللي بتفتح على الإنسان أبوابا عظيمة يقع من خلالها في مستنقع الشهوات الاختلاط. علشان كده تلاقوا القواعد اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها حرم فيها الاختلاط حتى جوه المساجد، يعني حتى جوه المساجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بابا للنساء لا يدخل منه رجال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر ألا نجعل هذا بابا للنساء، فما دخل منه ابن عمر بعد ذلك قط. ليه؟ خلاص ده باب للنساء وباب للرجال. جوه المسجد يقول النبي خير صفوف الرجال أولها عشان الكل يتقدم للأمام، ويقول خير صفوف النساء آخرها عشان كله يرجع لورا عشان ميبقاش فيه اختلاط داخل المسجد. يا جماعة إن الله تبارك وتعالى يقول للنساء نبيه اللي هم وصلوا لدرجة عالية جدا من الإيمان